مع أن آية الحول متأخرة في التلاوة، متأخرة في التلاوة وإن كانت متقدمة في النزول، كهاتين الآيتين اللتين معنا. نعم. وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك، فقيل المراد بها أن الله تعالى أحل له أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها، قاله ابن زيد والضحاك، فعلى هذا تكون الآية مبيحة جميع النساء حاشا ذوات المحارم. وقيل المراد أحللنا لك أزواجك أي الكائنات عندك لأنهن قد اخترنك على الدنيا والآخرة، قاله الجمهور من العلماء وهو الظاهر، لأن قوله آتيت أجورهن ماض ولا يكون الفعل الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط، ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيقا على النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤيد هذا التأويل ما قاله ابن عباس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج في أي الناس شاء، وكان يشق ذلك على نسائه، فلما نزلت هذه الآية وحرم عليه بها النساء إلا من سمي سر نساؤه بذلك. قلت والقول الأول أصح لما ذكرناه، ويدل أيضا على صحته ما خرجه الترمذي عن عطاء قال قالت عائشة رضي الله عنها ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله تعالى له النساء. قال هذا حديث حسن صحيح. نعم. العلة التي أبديت للقول الثاني أنه كان يشق على نسائه أن يتزوج من سائر النساء من غير المذكورات في الآية، فهو تعليل عليل ضعيف، لأنه ما الفرق أن يتزوج على زوجته بنت عمه أو بنت خاله أو بنت خالته أو بنت عمته أو امرأة أجنبية بعيدة كل البعد عنه، لا فرق. وقد يكون تضررها بالقريبة من الزوج أكثر من تضررها بالأجنبية عنه، فعلى هذا فالمعول عليه هو القول الأول، وأنه منع ثم نسخ المنع. نعم. يعني بعد الإيلاء حينما آلى من نسائه شهرا واعتزل في المشربة، ثم بعد ذلك نزل بعد مضي 29 يوما أحللنا لك أزواجك، ما يحتاج إلى إحلال، ما يحتاج إلى إحلال، لأنه منع مؤقت، الإيلاء مؤقت بشهر وانتظر حتى تم الشهر، لو حلت له في أثناء الشهر اتجه ما قلت، لكن ما دام أتم الشهر فلا وجه للإحلال بعده، هو منحل تلقائيا. نعم. الثالثة قوله تعالى نعم إيه، لكنه بعد ذلك أحل له ذلك، هو منع من الزيادة مكافأة لنسائه على اختيارهن له، ثم بعد ذلك أحل له من ذكر في الآية. نعم. الثالثة قوله تعالى وما ملكت يمينك، أحل الله تعالى السراري لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأمته مطلقا، وأحل الأزواج لنبيه عليه الصلاة والسلام مطلقا، وأحله للخلق بعدد. وقوله مما أفاء الله عليك أي رده عليك من الكفار، والغنيمة قد تسمى فيئا أي مما أفاء الله عليك من النساء بالمأخوذ على وجه القهر والغلبة. وش الفرق بين كونه يتزوج بنت عمه وبنت عمته وبنت خاله وخالته أو الأجنبية من الناس؟ في فرق؟ خلاص معللوا بأنه حدد له من في إطار معين، فكان هذا يسر زوجاته لما خفف عنه أو ضيق عليه في الاختيار. هل هذا مؤثر بالنسبة للزوجات أو غير مؤثر؟ نعم، يعني لو شخص أراد أن يرضي زوجته يقول لن أتزوج عليك من خارج هذه البلاد، يؤثر ولا ما يؤثر؟ إن بتزوج من هذه البلاد لو يأخذ 10 أو 100 على أن لا يجمع فوق 4، في فرق بين بلد وبلد؟ ما في فرق، في فرق بين القريبة والبعيدة، المهم أنها ضرة، فالتعليل ما له وجه. نعم. الرابعة قوله تعالى وبنات عمك وبنات عماتك، أي أحللنا لك ذلك زائدا من الأزواج التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، على قول الجمهور، لأنه لو أراد أحللنا لك كل امرأة تزوجت وآتيت أجرها لما قال بعد ذلك وبنات عمك وبنات عماتك، لأن ذلك داخل فيما تقدم. قلت وهذا لا يلزم، وإنما خص هؤلاء بالذكر تشريفا، كما قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، والله أعلم. الخامسة، يعني خص من ذكر في هذه الآية لا على سبيل الحصر، وإنما هم باب الاهتمام بشأنهن، فأقاربه عليه الصلاة والسلام بنات عمه وعماته خاله وخالاته هذا لهن من الشرف بقدر قربهن منه عليه الصلاة والسلام، وأيضا من هاجر معه له أيضا مزية على من لم يهاجر. نعم. الخامسة قوله تعالى اللاتي هاجرن معك، فيه قولان: الأول لا يحل لك من قرابتك كبنات عمك العباس وغيره من أولاد عبد المطلب وبنات أولاد بنات عبد المطلب وبنات الخال من ولد بنات عبد مناف بن زهرة إلا من أسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. الثاني لا يحل لك منهن إلا من هاجر إلى المدينة، لقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، ومن لم يهاجر لم يكمل، ومن لم يكمل لم يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كمل وشرف وعظم صلى الله عليه وسلم. الهجرة في زمنه عليه الصلاة والسلام واجبة إليه، واجبة إليه، فمن أخل بهذا الواجب ليس بأهل أن تكون أما للمؤمنين. من ارتكب محظورا وأخل بواجب ليست بأهل أن تكون أما للمؤمنين. نعم. السادسة قوله تعالى معك، المعية هنا الاشتراك في الهجرة لا في الصحبة فيها، فمن هاجر حل له كان في صحبته إذ هاجر أو لم يكن، يقال دخل فلان معي وخرج معي، أي كان عمله كعملي وإن لم يقترن فيه عملكما، ولو قلت خرجنا معا لاقتضى ذلك المعنيين جميعا، الاشتراك في الفعل والاقتران فيه. يعني مثل ما يقال دخل فلان معنا في مساهمة أو في شركة أو شيء من هذا، لا يلزم أن يكون دخولهما بأبدانهما في وقت واحد، لا يلزم أن يكون دخولهما في وقت واحد، لكن لو قال دخلنا معا، دخلنا معا يعني في آن واحد في وقت واحد. السابعة، ذكر الله تبارك وتعالى العم فردا والعمات جمعا، وكذلك قال خالك وخالاتك، والحكمة في ذلك أن العم والخال في الإطلاق اسم جنس كالشاعر والراجز، وليس كذلك العمة والخالة، وهذا عرف لغوي، فجاء الكلام عليه بغاية البيان لرفع الإشكال، وهذا دقيق فتأملوه. قاله ابن العربي، اغرأ بفهم هذه الفائدة وحفظها وإلقاء السمع والبصر إليها لتفهم، لأنها دقيقة. قد يقول قائل لماذا أفرد العم والخال وجمع العمات والخالات؟ إذا أفرد المذكر فالمراد به الجنس وليس كذلك المؤنث. نعم. الثامنة، قوله تعالى وامرأة مؤمنة عطفا على أحللنا المعنى، وأحللنا لك امرأة تهب نفسها من غير صداق، وقد اختلف في هذا المعنى، فروي عن ابن عباس أنه قال لم تكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة إلا بعقد نكاح أو ملك يمين، فأما الهبة فلم يكن عنده منهن أحد، وقال قوم كانت عنده موهوبة. قلت والذي في الصحيحين يقوي هذا القول ويعضده، روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أما تستحي امرأة تهب نفسها لرجل، حتى أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقلت والله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. كون الهبة هبة المرأة نفسها لرجل، إن كان رجلا صالحا وهبت نفسها له من أجل صلاحه واستقامته من غير نظر إلى أمر آخر فهذه لا تلام، لكن إن كانت امرأة جلست وانصرف عنها الرجال فنظرت إلى رجل فتي شاب لا ميزة له غير الشباب فوهبت نفسها له، هذه التي يتأتى أن يقال فيها امرأة تهب نفسها لرجل لما عنده من مما يقضي به وطرها، هذه التي فيها الكلام. أو وهبت نفسها لرجل لغناه مثلا، نظرت إلى دنياه أو نظرت إلى شبابه وفتوته وقوته تشبع به رغبتها، هذه تلعم، وهي التي يتأتى ويتنزل عليها كلام عائشة رضي الله عنها تهب نفسها للرجل، يعني كأنها ما استطاعت أن تصبر دون الرجال، هذا تلعم عليه المرأة. وإن كانت الغريزة قد تبعثها تدفعها إلى مثل هذا، لكن هو خير لها على كل حال من التعرض للفتنة، لكن هبة النفس إنما تكون كمن وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، أو هبة عثمان رضي الله عنه بنته إلى ابن مسعود شيخ كبير لا نظر له في أمور الدنيا ولا في النساء، هذا نظر فيه إلى الدين والفضل لا إلى شيء غيره من مال أو شباب أو قوة أو فتوة. فالمرأة حينما تهب نفسها لرجل فتي شاب المنظور إليه أنها تريد قضاء وطرها من هذا الشاب، وإن كان وراء ذلك ما وراءه من الإعفاف وعدم التعرض للفتن، لكن هذا الذي يظهر عند الناس، ما يظهر عند الناس إلا أنها تريد هذا الشاب يقضي وطرها. فعلى هذا يحصل يتنزل عليها كلام عائشة، بخلاف من وهبت نفسها إلى رجل كالنبي عليه الصلاة والسلام في 60 من عمره نظرت فيه إلى أنه لفضله ومزيته على الخلق وتريد أن تكون زوجة له في الدنيا والآخرة، هذه ما تلام،

ويحتمل أن يكون سكت ناظرا في ذلك حتى قام الرجل لها طالبا. وقرأ الحسن البصري وأبي بن كعب والشعبي أن بفتح الألف، وقرأ الأعمش وامرأة مؤمنة وهبت بدون إن ولا أن. نعم. قال النحاس: وكسر إن أجمع للمعاني، لأنه قيل إنهن نساء، وإذا فتح كان المعنى على واحدة بعينها، لأن الفتح على البدل من امرأة، أو بمعنى لأن، إما أن تكون مبدلة من امرأة، أو تكون تعليل علة لأنها امرأة. نعم. الحادية عشرة: قوله تعالى مؤمنة يدل على أن الكافرة لا تحل له. قال إمام الحرمين: وقد اختلف في تحريم الحرة الكافرة عليه. قال ابن العربي: والصحيح عندي تحريمها عليه، وبهذا يتميز علينا، فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظه فيه أكثر، وما كان من جانب النقائص فجانبه عنها أظهر. أطهر. نعم. فجانبه عنها أطهر. النبي عليه الصلاة والسلام أولى من غيره بكل كمال، وأبعد من غيره من كل نقص، وأبعد من غيره من كل نقص. يعني حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: غط فخذك فإن الفخذ عورة، ويقول أنس رضي الله عنه: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. منهم من يقول أن حسر عن الفخذ من خصائصه عليه الصلاة والسلام. إذا طبقنا هذه القاعدة وجدنا أن القول ضعيف. لماذا؟ إبداء الفخذ، كشف الفخذ أكمل ولا ستره؟ الستر أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به من أمته. وعلى هذا لا يكون من خصائصه كشف الفخذ، فإما أن يقال في حق الجميع، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لبيان الجواز والنهي إنما هو لمجرد الكراهة، أو يقال أن الأصل غط فخذك، وكان النبي عليه الصلاة والسلام حسر عن فخذه، يعني انحسر لما ركب دابة كما في حديث أنس، انحسر، ولابد أن يقع مثل هذا عند الركوب وعند النزول وما أشبه ذلك، وهذا لا يؤثر في الحكم لأنه غير مقصود. فقد ينحسر من بدن الإنسان ما لا يحسره بطوعه واختياره، وقد يخرج من بدن المرأة شيء عند الركوب وعند النزول، ولا يعني هذا أنه مباح أن تكشفه. ونظير هذا النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام رآه ابن عمر يقضي حاجته مستدبرا الكعبة، قال بعضهم إن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، إن له أن يستدبر الكعبة، ومن عداه لا يجوز له أن يستقبل ولا يستدبر. إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة نقول الكلام ليس بصحيح، لأن تعظيم الكعبة من تعظيم شعائر الله وهو كمال، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به من غيره. ما نقول يمنع سائر الناس من استقبال أو استدبار الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام يجوز له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أولى بهذا الخلق من غيره. وهذا كلام يعض عليه بالنواجذ الذي ذكره المؤلف هنا. نعم. فجوز لنا نكاح الحرائر الكتابيات، وقصر هو صلى الله عليه وسلم لجلالته على المؤمنات، وإذا كان لا يحل له من لم تهاجر لنقصان فضل الهجرة، فأحرى أن لا تحل له الكافرة الكتابية لنقصان الكفر، لأن الفسق أسهل من الكفر كما هو معلوم. نعم. الثانية عشرة: قوله تعالى إن وهبت نفسها، دليل على أن النكاح عقد مفاوضة، عقد معاوضة على صفات مخصوصة قد تقدمت في النساء وغيرها. وقال الزجاج: معنى إن وهبت نفسها للنبي حلت. وقرأ الحسن: أن وهبت بفتح الهمزة وأن في موضع نصب. قال الزجاج: أي لأن. وقال غيره: أن وهبت بدل اشتمال من امرأة. على ما تقدم قريبا. نعم. الثالثة عشرة: قوله تعالى: إن أراد النبي أن يستنكحها، أي إذا وهبت المرأة نفسها وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم حلت له، وإن لم يقبلها لم يلزم ذلك، كما إذا وهبت لرجل شيئا فلا يجب عليه القبول، بيد أن من مكارم أخلاق نبينا أن يقبل من الواهب هبته. ويرى الأكارم أن ردها هجنة في العادة. ومع ذلك إذا قبل هذه الهبة يثيب عليها عليه الصلاة والسلام، لا يقبل الهبات ويأخذ أموال الناس بدون مقابل، لكن يقبل الهدية ويثيب عليها. ولما رد على أبي جهيم أنبجانيته طلب منه غيرها ما هو دونها، لأن هذه كادت أن تفتنه في صلاته، فلو ردها من غير مقابل لأثر ذلك في نفسه، فطلب ما لا يفتنه في صلاته. وهكذا إذا قبل الإنسان الهدية لا شك أنه من الكمال أن يثيب عليها، أولا يقبلها جبرا لخاطر صاحبها، ثم إذا قبلها يثيب عليها كما هو شأنه وديدانه عليه الصلاة والسلام. نعم. هدايا العمال، هدايا العمال غلول معروف، إذا أهدي لعامل من العمال فإنها غلول، إن هذا العامل لو جلس في بيت أمه ما أهدي إليه. وبعض الموظفين لا سيما في المؤسسات العلمية، مدير جامعة ولا وكيل ولا مدير عميد كلية ولا وكيل ولا رئيس قسم وما أشبه ذلك، يهدى إليهم باستمرار كتب مطبوعات ومجلات من جهات أخرى تأتيهم باستمرار، وهذه مدونة في سجلات الجامعات الأخرى، وأيضا هذه الجامعة تهدي إلى الجهات الأخرى بمنسوبيها، فيقال لوكيل كلية كذا أو لمدير جامعة كذا، أو هذه الهدية إنما هي لوصفه لا لشخصه، هذه الهدية ما يردها يقول هدايا العمال الغلول، لا، هذه الهدية إنما هي لوصفه لا لشخصه. وعلى هذا عليه أن يضع في مكتبه دواليب لمثل هذه الهدايا، فإذا ترك العمل يتركها، ما يظهر بها يخرج بها إلى بيته، لا، يتركها لأنها أهديت للوصف للمدير للعميد للوكيل، ما أهديت لفلان وعلان وما شبه ذلك. فهذه أولا لا تدخل في هدايا العمال فلا ترد. الأمر الثاني أن المهدى إليه بالوصف لا يملكها، وإنما هي لمن ينتقل إليه هذا الوصف. نعم. الدروع هذه ليست من الهدايا، إنما هي من باب التكريم المعنوي، وهذه لا تأتي من أشخاص، الدروع لا تأتي من أشخاص، إنما تأتي تكريمة لهذا الرجل لما قام به من عمل كالشهادة الاعتبارية له، هذه ليست هدية. ولذلك هل رأيت أحدا يبيع أو يستفيد من هذه الدروع؟ ما تباع، والله المستعان. نعم. إلا هذا قرض جر نفع، هذا الربا بعينه لا يجوز، قرض جر نفع. نعم. ها؟ يقبل هذه معروف. وجاء أيضا هدايا العمال قولوا، وفي حديث ابن اللتبية هذا لكم وهذا أهدي إلي. هل جلس في بيت أمه هل يهدى عليها ولا؟ واضح هذا الأمر. ها؟ على كل حال إذا كان عاملا ويخشى من تأثره يتعين عليه رده، إلا إذا أهدي له بالوصف فإنه يقبل وليست له، إنما هي لهذا الوصف. نعم. لا أي موظف كلهم عمال. نعم. إذا كان هناك تبادل للهدايا قبل الوظيفة هذا شيء، إذا كان هناك صلة من قرابة أو جوار أو ما أشبه ذلك وأهدي إليه لهذا المعنى من غير نظر إلى وظيفته وليست للمهدي حاجة بالمهدى إليه فلا مانع. نعم. تقاويم يعني لا يخص بها أحد بعينه، هذه أقرب ما تكون إلى الدعاية منها إلى الهدية. تقاويم هذه الغرض منها الدعاية لمصلحته ولمؤسسته، ما في أشكال. نعم. بيد أن من مكارم أخلاق نبينا أن يقبل من الواهب هبته، ويرى الأكارم أن ردها هجنة في العادة ووصمة على الواهب وأذية لقلبه، فبين الله ذلك في حق رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله قرآنا يتلى ليرفع عنه الحرج ويبطل بطل الناس في عادتهم وقولهم. الرابعة عشرة قوله تعالى خالصة لك، أي هبة النساء أنفسهن خالصة ومزية لا تجوز، فلا يجوز أن تهب المرأة نفسها لرجل. ووجه الخاصية أنها لو طلب يعني لا يجوز لها أن تهب نفسها لرجل مسقطة جميع حقوقها، كما يهب الرجل المتاع بدون مقابل، لكن إن وهبت نفسها لرجل واختارته مثل هذا وكان ذلك مع توافر الشروط ومع الصداق لا إشكال فيه، لكن الخالص للنبي عليه الصلاة والسلام أن تسقط جميع الحقوق، أن تقول وهبت لك نفسي كما تهب المتاع بدون مقابل بغير صداق بغير توافر للشروط، هذا للنبي عليه الصلاة والسلام خاص. نعم. بالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام من الصداق. نعم. ووجه الخاصية أنها لو طلبت فرض المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك، فأما فيما بيننا فللمفوضة طلب المهر قبل الدخول ومهر المثل بعد الدخول. الخامسة عشرة أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز، وأن هذا اللفظ من الهبة لا يتم عليه نكاح إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه. الهبة الجائزة هي ما يكون بمثابة الخطبة من الرجل، كأن هذه المرأة خطبت هذا الرجل لنفسها، ثم بعد ذلك يتم جميع الإجراءات الشرعية من مهر وولي وشهود وما أشبه ذلك وإعلان، جميع ما يطلب شرعا يكون لهذه الصورة. بل لكن العادة جرت أن الرجل هو الذي يخطب المرأة، وفي حال الهبة المرأة هي التي تخطب الرجل. نعم. إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا معروف لا هذا لا يجوز. المهر على الزوج شلون؟ الزواج لا بد من المهر عليه ولو قل، أما كونه تعطيه أو تهب له شيء هذا بينهم، هذا ما فيه إشكال، لكن لا بد لها من مهر ولو قل. نعم. إلا ما روي عن أبي حنيفة وصاحبيه فإنهم قالوا إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز. قال ابن عطية فليس في قولهم إلا تجويز العبارة ولفظة الهبة، وإلا فالأفعال التي اشترطوها هي أفعال النكاح بعينه. وقد تقدمت هذه المسألة في القصص مستوفاة والحمد لله. السادسة عشرة خص الله تعالى رسول عند أبي حنيفة ينعقد النكاح بمثل هذا لأنه لا يشترط ولي، لأنه لا يشترط ولي، فبلفظ الهبة كأنها قالت أنكحتك نفسي، فقال قبلت لأنه لا يشترط ولي، فإذا قالت وهبت لك نفسي فقال قبلت عنده يتم النكاح مع بقية ما يشترطه هو لصحة النكاح. أما عند غيره فلا بد من الولي، وأنه هو الذي يبرم العقد والذي يوجب النكاح. نعم. السادسة عشرة خص الله تعالى رسوله في أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم والتحليل، مزية على الأمة وهبت له ومرتبة خص بها، ففرضت عليه أشياء ما فرضت على غيره، وحرمت عليه أفعال لم تحرم عليهم، وحللت له أشياء لم تحلل لهم، منها متفق عليه ومختلف فيه. فأما كتب الخصائص مملوءة بمثل هذا. نعم. فأما ما فرض عليه فتسعة: الأول التهجد بالليل، يقال إن قيام الليل كان واجبا عليه إلى أن مات، لقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل الآية، والمنصوص أنه كان واجبا عليه، ثم نسخ بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وسيأتي. الثاني الضحى. الثالث وسيأتي في سورة المزمل. وأما آية الإسراء فتقدم الكلام فيها وفي معنى قوله نافلة، هل المراد به النفل الاصطلاحي وهو ما لا يأثم بتركه، أو المراد به الزيادة على الخمس، زيادة على الفرائض الخمس، ويحتمل أن تكون واجبة وأن تكون مستحبة، إلا أن الأمر في قوله قم الليل ظاهر في الوجوب. نعم. الثاني الضحى. الثالث الأضحى. الرابع الوتر وهو يدخل في قسم التهجد. الخامس السواك. السادس قضاء دين من مات معسرا. من مات وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. تحمل النبي عليه الصلاة والسلام الديون عمن مات بعد أن وسع الله على الأمة، وإلا فقد رفض الصلاة على من عليه دين 3 دراهم، لأن الدين شأنه عظيم، حتى تحملها من تحملها. المقصود أنه في نهاية الأمر قال من ترك دينا فعلي قضاؤه، وعلى هذا قضاء المديونين في بيت المال إذا كان سبب الدين سبب شرعي لم ينتج عن طريق تلاعب وأكل أموال الناس بالباطل، لأن مثل هؤلاء لا تجوز إعانتهم، لا تجوز إعانتهم، وهذا يجرئ غيرهم على مثل أفعالهم. أما من لحقه الدين بسبب من الأسباب الشرعية فمثل هذا قضاء دين من بيت المال متجه نعم. وإن كان المؤلف كجمع من أهل العلم يرون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يلزم غيره من الخلفاء والولاة والأمراء أن يقضوا ديون الناس. نعم. نعم. الأضحية. الأضحية. نعم. الأضحية. هو اللي يظهر. إن قرينة الوتر في كثير من الأمور، يعني عند الحنفية حكمهم الوجوب على الجميع، والجمهور يرى الاستحباب. نعم. شو؟ أنا لكم بمنزلة الوالد، هذا تقدم. أنا لكم بمنزلة الوالد. نعم. وجوبها. نعم. نعم. السابع، مشاورة ذوي الأحلام في غير الشرائع. الثامن، تخيير النساء. التاسع، إذا عمل عملا أثبته زاد غيره، وكان يجب عليه إذا رأى منكرا أنكره وأظهره، لأن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه، ذكره صاحب البيان. وأما ما حرم عليه بيان لمن؟ ما بتعليق ما في شيء. يظهر أنه البيان في شرح المهذب للعمراني، أو البيان التحصيل من كتب المالكية، كلها ذكرت فيها الخصائص. نعم. وأما ما حرم عليه فجملته عشرة. الأول، تحريم الزكاة عليه وعلى آله. الثاني، صدقة التطوع عليه وفي آله تفصيل باختلاف. الثالث، خائنة الأعين، وهو أن يظهر خلاف ما يضمر أو ينخدع عما يجب. وقد ذم بعض الكفار عند إذنه ثم ألان له القول عند دخوله. الرابع، عند إذنه، عند استئذانه، يعني عند استئذانه لما استأذن على النبي عليه الصلاة والسلام قال بئس أخو العشيرة، فلما أذن له ودخل انبسط له في الكلام، وسمعت عائشة رضي الله عنها ضحك النبي عليه الصلاة والسلام له، ثم قالت له قلت بئس أخو العشيرة ذممته، ثم انبسطت له، فقال يا عائشة إن شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. وفي هذا مشروعية المدارات دون مداهنة. المداهنة لا تجوز، والمدارات جائزة. مداهنة التنازل عن واجب أو ارتكاب محظور من أجل فلان أو علان لا يجوز بحال، ودوا لو تدهن فيدهنون. وأما المدارات من هذا الحديث تجوز مدارات الناس، وبما لا يترتب عليه ترك لواجب أو ارتكاب لمحظور. نعم. الرابع، حرم الله عليه إذا لبس لامته أن يخلعها عنه أو يحكم الله بينه وبين محاربه. نعم، إذا لبس آلة الحرب من السلاح، من الدروع، من الأعتاد، لا يرجع ولا يخلعها حتى يقضى بينه وبين خصمه عليه الصلاة والسلام. نعم. الخامس، الأكل متكئا. جاء في الحديث الصحيح لا أكل متكئا، وهذا لا يعني أنه يحرم عليه. ويقول أهل العلم أن في مثل هذا الأسلوب إنما هو خلاف الأولى، يعني لا يصل ولا إلى درجة المكروه الأكل متكئا، كما أنه عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان ولا على سكرجة. ومع ذلك الصحابة لما توسعوا في الدنيا أكلوا على الخوان فهذا خلاف الأولى كله. نعم. السادس أكل الأطعمة الكريهة الرائحة. السابع معللا ذلك بأنه يناجي من لا نناجي، لا يأكلها مطلقا، وأما غيره فيأكلها لا في وقت الصلاة في المسجد، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا لئلا يؤذنا، فإذا وجدت الأذية وكون ذلك في المسجد فإنها لا تؤكل. ومع ذلك في صحيح مسلم قيل أحرام هي يا رسول الله؟ قال لا، أنا لا أحرم ما أحل الله. وأمر بإخراج من أكل الثوم من المسجد. على كل حال إذا وجد من يتأذى بذلك في المسجد منع. نعم. السابع التبدل بأزواجه وسيأتي. الثامن نكاح امرأة تكره صحبته. أما التبدل بالأزواج على طريقة الجاهلية، أعطني زوجتك وأخذ زوجتي وقد يقول وأزيدك، هذا لا يجوز له ولا لغيره عليه الصلاة والسلام. أما التبدل والاستبدال بمعنى أنه يطلق زوجته ويتزوج غيرها هذا جائز. نعم. الثامن نكاح امرأة تكره صحبته. التاسع نكاح الحرة الكتابية. العاشر نكاح الأمة. كل هذا محرم عليه، لأن مقامه عليه الصلاة والسلام لا يليق به أن يتزوج غير مسلمة، ولا يليق بغير مسلمة أن تكون زوجة له في الدنيا والآخرة وأن تكون أما للمؤمنين، فلذلك لا يتزوج الكافرة. نعم. وحرم الله عليه أشياء لم يحرمها على غيره تنزيها له وتطهيرا، فحرم الله عليه الكتابة وقول الشعر وتعليمه تأكيدا لحجته وبيانا لمعجزته. قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وذكر النقاش أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى كتب، والأول هو المشهور. وهذا تقدم، وأنه في صلح الحديبية مسح محمد رسول الله وكتب بقلمه من محمد بن عبد الله، وبهذا يقول أبو الوليد الباجي وبدعوه بناء على أن معنى كتب أمر بالكتابة ولم يكتب بيده ولم يكن يكتب ولا تخطه بيمينك، لا يقرأ ولا يكتب أمي، هذا ثابت بالدليل القطعي. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فالنبي أيضا ليس بشاعر، ومع ذلك يأتي من ينظم الحديث ويحوله من النثر إلى الشعر، يعني بلوغ المرام نظم، يحول من النثر إلى النظم، وهو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نفي عنه قول الشعر. فمثل هذا لا ينبغي، بل يجب إبقاء الحديث على هيئته وعلى صفته من كونه نثرا حفظ عنه عليه الصلاة والسلام بلفظه أو بمعناه. أما تحويله إلى شعر ويقال هذا من كلام النبوء، هذا حادة ومناقضة للنص الصريح. نعم. وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس. قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم الآية. وأما ما أحل له صلى الله عليه وسلم فجملته ستة عشر الأول صفي المغنم. الثاني الاستبداد بخمس الخمس أو الخمس. الثالث الوصال، الرابع الزيادة على 40 نسوة، الخامس النكاح بلفظ الهبة، السادس النكاح بغير ولي، السابع النكاح بغير صداق، الثامن نكاحه في حالة الإحرام، التاسع هذا بناء على حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، لكن الصواب ما جاء من حديثها أنه تزوجها وهو حلال ليس بمحرم، محفوظ من حديثها ومن حديث أبي رافع السفير بينهما. نعم. التاسع سقوط القسم بين الأزواج عنه وسيأتي. العاشر إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجها طلاقها وحل له نكاحها. قال ابن العربي هكذا قال إمام الحرمين، وقد مضى ما للعلماء في قصة زيد من هذا المعنى. عرفنا أن مثل هذا لا يصح ولا يليق بمقام النبوة، أنه رآها فأعجبته فأضمر في نفسه ما أضمر وأخفى في نفسه ما الله مبديه، بينا وجه ذلك وأن هذا لا يرجع إلى كوني عليه الصلاة والسلام رآها متبذلة فدخلت في نظره ثم بعد ذلك حصل ما حصل أبدا. أخبر بأن زيدا يطلقها وأنه يتزوجها بعد زيد من أجل تقرير حكم شرعي، وأن زوجة الولد من التبني تحل لمن تبنى، وأن التبني لا يثبت البنوة ولا ينشر المحرمية. نعم. الحادي عشر أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. الثاني عشر دخوله مكة بغير إحرام وفي حقنا فيه اختلاف. الثالث عشر القتال بمكة. الرابع عشر أنه لا يورث، وإنما ذكر هذا في قسم التحليل لأن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه ولم يبق له إلا الثلث خالصا، وبقي ملك رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تقرر بيانه في آية المواريث، وسورة مريم بيانه أيضا. الخامس عشر تقدم من نسبة لإرث الأنبياء عند قوله يرثني ويرث من آل يعقوب، هو نبي من الأنبياء، فما المراد بالوراثة هنا؟ تقدم هذا بسورة مريم. نعم. نعم. هذا كذا قال المالكية والحنفية معللين بأنه اعتقها وجعل عتقها صداقها، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه إن كان العتق متقدما على النكاح فقد صارت حرة، هي أملك بنفسها وتملك الرفض، ظاهر ولا؟ إن اعتقها ثم تزوجها في مقابل هذا العتق لها أن تقول خلاص أنا حرة اعتقتني، وإذا قالت تزوجتك قالت لا قبول. هذا إذا تقدم العتق على النكاح، وإن تقدم النكاح على العتق فهو نكاح أمة ولا يجوز إلا بالشروط المعروفة عند أهل العلم أن لا يجد طول الحرة. وعلى كل حال كل هذه تعليلات في مقابل نص فلا قيمة لها، هذا قول المالكية والحنابلة، لكن الشافعية والحنابلة ما في ما يمنع عندهم من أن يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقة، يعني قيمتها الحقيقية التي لو كاتبها عليه هي صداقة، مثل المقاصة، مثل من نوع المقاصة. إن لو أن لك في ذمة زيد 50,000 مثلا نعم في ذمتي لك 50,000، وجدت معه سيارة ففاوضته عليه فقال بيع عليك 50,000، نعم، ثم أخذت السيارة وانتهى الإشكال، لا تبي منه ولا يبي منك، هذه مقاصة في مقابل ما في ذمته. هل تقول إنك إن المبلغ الذي في ذمتك إنما أسقطته قبل أن تستحقه لأن البيع ما ثبت أو ثبت؟ كل هذه تعليلات لا قيمة لها. نعم. الخامس عشر، بقاء زوجيته من بعد الموت. السادس عشر، إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليها فلا تنكح. وهذه الأقسام الثلاثة تقدم معظمها مفصلا في مواضعها وسيأتي إن شاء الله تعالى. وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان، وإن كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك، لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وعلى كل أحد من المسلمين أن يقي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. هذا خطاب للمسلمين أن يقدموه على أنفسهم، وليس بخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ ما بأيدي الناس مما احتاجوا إليه، وليس هذا من شمائله ولا من صفاته ولا من أخلاقه، لكن عموم المسلمين يجب عليهم تقديم النبي عليه الصلاة والسلام على أنفسهم. نعم. وأبيح له أن يحمي لنفسه، وأكرمه الله بتحميه، مع أنه ليس له مال يحمي من أجله، وإنما حماه من أجل إبل الصدقة. نعم. وأكرمه الله بتحليل الغنائم، وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا. وكان من الأنبياء من لا تصح صلاتهم إلا في المساجد، ونصر بالرعب، فكان يخافه العدو من مسيرة شهر، وبعث إلى كافة الخلق. وكان من قبله من الأنبياء يبعث الواحد إلى بعض الناس دون بعض، وجعلت معجزاته كمعجزات الأنبياء قبله وزيادة. وكانت معجزة موسى عليه السلام العصا وانفجار الماء من الصخرة، وقد انشق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وكانت معجزة عيسى صلى الله عليه وسلم إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص، وقد سبح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وحن الجذع إليه، وهذا أبلغ. وفضله الله عليهم بأن جعل القرآن معجزة له، وجعل معجزته فيه باقية إلى يوم القيامة، ولهذا جعلت نبوته مؤبدة لا تنسخ إلى يوم القيامة. بينما معجزات الأنبياء تنتهي بموتهم، ومعجزته الكبرى الخالدة القرآن باقية إلى قيام الساعة. نعم. لا، هذه خلقة، هذه جبلية، ليست المرء الاختياري، ليست هذه أمور اختيارية يمتنع منها، خلق على هذا على هذا. نعم. نعم. زيادة على معجزات الأنبياء. بلا شك. سليمان عليه السلام. ملكا لا ينبغي لأحد بعدي. نعم. يعني هل حصل للنبي عليه الصلاة والسلام جميع ما حصل للأنبياء من معجزات؟ نعم، حصل لبعض أتباعه ما حصل لبعض الأنبياء، يعني حصل لمسلم الخولاني أنه أدخل النار فلم يتأثر، كما حصل لإبراهيم، وحصل لبعض التابعين من أحيى له فرسه كما حصل لعيسى، وحصل أيضا من أمته من مشى على البحر كما حصل لموسى. المقصود أنه حصل لأمته ما حصل لغيره من الأنبياء، وأما معجزاته وخصائصه صلى الله عليه وسلم تحصل لأحد قبله، وهذا على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. نعم نعم هذا معروف. نعم جنبا من غير احتلام، هذا بيان الواقع لأنه لا مفهوم له. نعم. السابعة عشرة قوله تعالى أن يستنكحها، أن ينكحها يقال نكح واستنكح، مثل عجب واستعجب وعجل واستعجل. ويجوز أن يرد الاستنكاح بمعنى طلب النكاح أو طلب الوقت كما هو الأصل، لأن السين والتاء للطلب. نعم. أو طلب الوطء، وخالصة نصب على الحال، قاله الزجاج، وقيل حال من ضمير متصل بفعل مضمر دل عليه المضمر، تقديره أحللنا لك أزواجك وأحللنا لك امرأة مؤمنة أحللناها خالصة بلفظ الهبة وبغير صداق وبغير ولي. الثامنة عشرة قوله تعالى من دون المؤمنين، فائدته أن الكفار وإن كانوا مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخول، لأن تصريف الأحكام إنما يكون فيهم على تقدير الإسلام. قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. نعم الكفار، لما قال من دون المؤمنين هل يخرج بذلك الكفار أو أن الكفار مثل المؤمنين لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة، لكن التنصيص على المؤمنين لأنهم هم الذين يتدينون بأحكام الدين. نعم. قوله تعالى قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي ما أوجبنا على المؤمنين، وهو أن لا يتزوجوا إلا أربع نسوة بمهر وبينة وولي. قال معناه أبي بن كعب وقتادة وغيرهما. التاسعة عشرة قوله تعالى لكي لا يكون عليك حرج، أي ضيق في أمر أنت فيه محتاج إلى السعة، أي بينا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح لكي لا يكون عليك حرج. فلكي لا متعلق بقوله إنا أحللنا لك أزواجك، أي فلا يضيق قلبك حتى يظهر منك أنك قد أثمت عند ربك في شيء. ثم آنس تعالى جميع المؤمنين بغفرانه ورحمته، فقال تعالى وكان الله غفورا رحيما. قوله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. فيه 11 مسألة، الأولى قوله تعالى ترجي من تشاء، قرئ مهموزا وغير مهموز، وهما لغتان يقال ترجي وترجئ، مهموز ترجئ من أرجأ يرجئ أو مهموز، وقد يسهل فيقال ترجي كما في نظائره من مهموزات الشأم والشام والتأريخ والتاريخ. نعم. يقال أرجيت الأمر وأرجأته إذا أخرته، وتؤوي تضم، يقال آوى إليه ممدودة الألف ضم إليه، وأوى مقصورة الألف إن ضم إليه

فكان ما فعل الله لرسوله من تفويض الأمر إليه في أحوال أزواجه أقرب إلى رضاهن معه وإلى استقرار أعينهن بما يسمح به لهن دون أن تتعلق قلوبهن بأكثر منه. وقرئ تقر أعينهن بضم التاء ونصب الأعين وتقر أعينهن على البناء للمفعول. إذا كان الحكم مقطوع به مجزوم به من قبل الله ورسوله فلا مطمع لأحد فيما زاد عليه, لا مطمع لأحد. ما فيه زوج من الأزواج إذا ماتت زوجته وتركت أولادا يقول لا يكفيني الربع, أو تقول الزوجة لا يكفيني الثمن, هذا أمر مقرر محدد شرعا. لكن إذا حضر القسمة أولو القربى وأعطوا شيئا يسيرا طمعوا فيما هو أكثر منه, لأن هذا ليس بأمر مجزوم محدد لا يزيد ولا ينقص, وهذا جار في جميع الأمور. إذا كان الإنسان إذا كان الأمر فيه مجال للأخذ والرد أخذ, وإذا كان ما فيه مجال خلاص انتهى ما فيه مجال. نعم. وكان عليه السلام مع هذا يشدد على نفسه في رعاية التسوية بينهن تطييبا لقلوبهن كما قدمنا, ويقول اللهم هذه قدرتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. يعني هذا قسمي فيما أملك, هذا الذي يقدر عليه, وأما الذي لا يملكه من الميل القلبي وما يتبعه من أمور من جماع ونحوه هذا لا يملك. وأما ما يملك في من النفقة والكسوة والسكنة فمثل هذا لا يجوز الزيادة فيه ولا النقص. نعم. يعني قلبه لإيثاره عائشة رضي الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك من شيء في شيء من فعله. وكان في مرضه الذي توفي فيه يطاف به محمولا على بيوت أزواجه إلى أن استأذنهن أن يقيم في بيت عائشة. قالت عائشة أول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيتها يعني بيت عائشة فأذن له. الحديث خرجه الصحيح. وفي الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول أين أنا اليوم أين أنا غدا, استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها. قالت فلما كان يومي قبضه الله تعالى بين سحري ونحري صلى الله عليه وسلم. السابعة على الرجل أن يعدل بين نسائه لكل واحدة منهن يوما وليلة, هذا قول عامة العلماء. وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار ولا يسقط حق الزوجة مرضها دون النهار, لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في النهار بعد صلاة العصر, لكن هذا لا يمنع ولا ينافي وجوب القسم بالليل والنهار إذا اتفقوا على ذلك فالأمر لا يعدوهم. يعني لو اتفقوا على أن الليل كل ليلة لها ليلتها الخاصة بها, وأما بالنسبة للنهار فيكون للجميع, الأمر لا يعدوهم. ولو اتفقوا على أن الظهر يكون لواحدة والعصر لواحدة والقيلولة لواحدة والليل كله لصاحبة النوبة اتفقوا على ذلك الأمر لا يعدوهم. ولو كان القاسم بالأسبوع مثلا, هذه لها أسبوع وتلك لها أسبوع والثالثة لها أسبوع والرابعة لها أسبوع وفي كل شهر يمر أسبوع كامل لواحدة, اتفقوا على ذلك الأمر لا يعدوهم. لكن القسم بكل ليلة هو فعله عليه الصلاة والسلام, القسم بالليلة الواحدة. مع أنه يمر على نسائه في كل يوم بعد صلاة العصر، لكن لا يجوز أن يقول الليل لهن والنهار لي أصرفه لمن شئت، لا، له أن يصرفه في أعماله وتجارته وفي علمه وتعليمه، ولا يمر على واحدة منه له ذلك، لكن لا يجوز أن يمر على فلان أو يترك فلان لا في ليل ولا في نهار، لا بد من العدل في هذا. نعم. ها؟ إيش؟ شو؟ كيف؟ ها؟ لا، لا يلزم العدل فيه، لا يلزم العدل فيه، لأنه تابع للمودة القلبية، وبعض النساء تشتهى وبعضها لا تشتهى، والكبيرة ليست كالصغيرة وما أشبه ذلك. على كل حال، الحد الذي لا يجوز تجاوزه أن لا يحيج المرأة إلى غيره، لا يجعلها تطلع للرجال، وإن كان كثير من العلماء يرى أن الحد الفاصل 4 أشهر كالإيلاء، لكن المحقق في هذا أنها لا تحتاج إلى غيره، فإذا خشي عليها من الفتنة لزمه أن يجامعها إذا كان يطيق ذلك، وإذا كان لا يطيق ذلك يسرحها سراحا جميلا. نعم. نعم. كيف؟ نعم، معروف. هل مسألة الرسول عليه الصلاة والسلام وكونه هل هو ملزم بالقسم أو غير ملزم، هذه مسألة معروفة عند العلم، لكن غيره إذا اتفق مع زوجاته الأربع مثلا وقال كل واحدة لها ليلة من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، انتهينا على هذا، هذا ما في مساومة. وأما من صلاة الفجر إلى 7 مثلا فلفلانة، ثم يذهب إلى عمله، وإذا رجع بقدر هذه الساعات يجلس عند فلانة، الظهر عند فلانة والعصر عند فلانة، واتفقوا على هذا، اتفق الجميع على هذا، ما في إشكال. نعم، لأن الأمر لا يعدوهم، ولهم أن يرجعوا بعد ذلك، يعني ليس بلازم، لهم أن يرجعوا بعد ذلك. نعم. ها؟ طيب، والأخرى في مكان. يعني في بلدين وقد رضيت بذلك، رضيت يعني أن يكون وقت الدوام عند واحدة ووقت الإجازة عند واحدة، إذا رضوا الأمر لا يعدوهم، حياة ما حياة هذا الأمر لها، إذا استحيت تتحمل، إذا استحيته المقصود أنها تتحمل، يعني كل شيء له ضريبته، شخص يتزوج امرأة على 3 أو على 2 لهن أولاد في المدارس ولا يستطيعن السفر في أثناء الدوام، ثم يخيرهن أنا أريد أن أسافر في هذا الأسبوع إلى مكة إلى المدينة إلى كذا إلى كذا، من ترغب في السفر تمشي، معروف أن الأولى والثانية عندهم أولاد يدرسون ما هم مسافرين، إذا قال هذا يلام ولا ما يلام؟ بطوعهن واختيارهن جلسوا آثروا مصلحة أولادهن، ما يلام على هذا أبدا. إذا قال بهذا الإطلاق من أراد السفر فليتفضل، وقالت الأولى أنا والله ما أستطيع أولادي يدرسوا، قالت الثانية أنا لا أستطيع أولادي يدرسوا، أو قالت الثانية أنا ما عندي أولاد يدرسون، قالت الثالثة أنا أدرس، وما عين واحدة بعينها وقال أنت روحي وأنت لا تروحين، ولا يستطيع أن يلزم أو يكره أحد على مثل هذه الأسفار، لا سيما إذا اشترطنا البقاء في بلدانهم. ها؟ كيف؟ قرى. هذا إذا تساوينا في المزايا، كلهن ما عندهن أولاد، أو كلهن عندهن أولاد يدرسون، يعني تساووا في المواصفات وتشاحوا في السفر، كلنا بنسافر ولعلنا مصالح أولادنا يقلع بينهم، ولا يريد إلا واحدة. نعم. ولا يسقط حق الزوجة مرضها ولا حيضها، ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها، وعليه أن يعدل بينهن في مرضه كما يفعل في صحته، إلا أن يعجز عن الحركة فيقيم حيث غلب عليه المرض، فإذا صح استأنف القسم. إذا كان لا يستطيع، مرض في بيت فلان لا يستطيع ما يمشي، غلب عليه المرض، هذا بغير طوعه هو الاختيار، فلا يلام عليه، فإذا استطاع الانتقال يلزمه الانتقال. نعم. والإماء والحرائر والكتابيات والمسلمات في ذلك سواء، قال لأنهن زوجات. نعم. قال عبد الملك: للحرة ليلتان وللأمة ليلة. الأمة يعني الزوجة، الأمة الزوجة الأمة، إن ليست ذات ملك، ملك يمين، لا، إنما هي زوجة، عنده زوجتان إحداهما حرة والأخرى أمة. يقول عبد الملك بن الماجشون: الحرة لها ليلتان والأمة له واحد، بناء على تنصيف العذاب والأقراء والحيض وما أشبه ذلك. نعم. عدد الأئمة محدد زوجات، زوجات زوجات أربع، ما يزيد، ما يزيد على أربع زوجات ولو كان منهن إمام. وأما السراري فلا حد لهم. نعم. وأما السراري فلا قسم بينهن وبين الحرائر ولا حظ لهن فيه. الثامنة: ولا يجمع بينهن في منزل واحد إلا برضاهن، ولا يدخل لإحداهن في يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة. واختلف في دخوله لحاجة وضرورة، فالأكثرون على جوازه، مالك وغيره. منهم من يخص ذلك الدخول على المرأة بغير نوبتها، أنه لا يجوز إلا إذا كانت منزولا بها، يعني تحتضر، ما عدا ذلك فلا. إذا كانت تحتضر يحضر يلقنها، ما عدا ذلك فلا. وعلى كل حال، على ما يعرف من حال نسائه وما في أنفسهن، لأن بعض النساء أمرها سهل، عنده إذن مطلق ببعض الأمور، ويعرف منها أنها لا تشدد في مثل هذا، هذه أمرها أشد ممن كانت تشدد ولا ترضى بشيء البتة. نعم. لا، هذا لبيتين، بيتين، لكن إذا اشتركوا في المدخل والمرافق صار بيت واحد. نعم. وفي كتاب ابن حبيب منعه. وروى ابن بكير عن مالك، بكير، وروى ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان، فإذا كان يوم هذه لم يشرب من بيت الأخرى الماء. قال ابن بكير: وحدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون، فأسهم بينهما أيهما تدلى أولى، أيهما تنزل في القبر أول، أيهما تدلى في القبر أول. ماتتا في يوم واحد، صلي عليهم في وقت واحد، ونقل إلى المقبرة في وقت واحد، ومع ذلك أيهما لتنزل أول؟ اللهم استعان. نعم. فأسهم بينهما أيهما تدلى أول. التاسعة: قال مالك: ويعدل بينهن في النفقة والكسوة إذا كن معتدلات الحال، ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب. يعني إذا كانت أحد هذه النسوة من بيت غنى والثانية من بيت فقر، ينفق على هذه ويكسوها على حسب منزلتها عند أهلها، وتلك على حسب منزلتها عند أهلها. وهذا كلام ليس بصحيح، إنما المرد في ذلك إلى منزلته هو، استساوتا عنده فيتساوين في النفقة والسكن. هناك ملاحظ يمكن أن يكون لها أثر: عنده زوجة أولى عمرها 60 سنة والثانية عمرها 40 والثالثة عمرها 20 مثلا، هذه تحتاج من الملابس غير ما تحتاجه تلك، وهذه تحتاج من الملابس غير ما تحتاجه الصغيرة، وهكذا. هذه تعطى حاجتها، الكبيرة أم الستين هذه تلبس من الملابس غير المكلفة المناسبة لسنها وجيلها، والثانية أكثر منها تكلفة، والأخيرة أكثر. فهل يلزم التعديل في مثل هذا؟ أو نقول إن هذه حاجة كالأكل والشرب، فكما أن الكبير من الأولاد يأكل في اليوم ما قيمته 50 ريالا، والصغير يأكل ما قيمته 10 مثلا، وهذا يحتاج سيارة، وهذا يحتاج حليب، وهذه تحتاج ذهب، هل يلزم العدل في كل هذا؟ لا يلزم. لكن بالنسبة للملابس، قد تقول الكبيرة أنا أريد ثوبين في مقابل ثوب، فالعدل في مثل هذا في الدراهم. الكسوة معروفة، كم تحتاجين في الشهر؟ 500 ريال، خذي 500 ثم يعمم على الجميع فيما يكفيهم. وإذا زاد عند الكبرى شيء، لأن لا تحتاج من الأشياء الغالية والموديلات المكلفة، يعني تصرفه بمصارف أخرى. فتوزيع مثل هذه الأمور بالدراهم أقرب إلى العدل. نعم. وأجاز مالك أن يفضل إحداهما في الكسوة على غير وجه الميل، فأما الحب والبغض فخارجان عن الكسب، فلا يتأتى العدل فيهما، وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم في قسمه: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أخرجه النسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها، وفي كتاب أبي داود يعني القلب، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، وقوله تعالى: والله يعلم ما في قلوبكم. وهذا وجه تخصيصه بالذكر هنا تنبيها منه لنا على أنه يعلم ما في قلوبنا من ميل بعضنا إلى بعض من عندنا من النساء دون بعض، وهو العالم بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم السر وأخفى. لكنه سمح في ذلك، إذ لا يستطيع العبد أن يصرف قلبه عن ذلك الميل. وإلى ذلك يعود قوله: وكان الله غفورا رحيما. وقد قيل في قوله: ذلك أدنى أن تقر أعينهن، وهي العاشرة، أي ذلك أقرب أن لا يحزن إذا لم يجمع إحداهن مع الأخرى ويعاين الأثرة والميل. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، ويرضين بما آتيتهن كلهن. يعني غلبت الظن في العدل شرط للتعدد، فإذا لم يغلب على ظنه أنه يعدل فإنه لا يجوز له أن يعدل، فإن لم تعدل فواحدة، فلا يجوز التعدد مع ظن الميل. ومع ذلك لا يتوقع أن الإنسان سوف يعدل عدلا تاما لا ميل فيه البتة، بمعنى أنه 100%، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرصتم، فلا تميلوا كل الميل. نعم. أي ويرضين كلهن. وأجاز أبو حاتم والزجاج: ويرضين بما آتيتهن كلهن، على التوكيد للمضمر الذي في آتيتهن. والفراء لا يجيزه، لأن المعنى ليس عليه، إذ كان المعنى: وترضى كل واحدة منهن، وليس المعنى بما أعطيتهن كلهن كلهن، وليس المعنى بما أعطيتهن كلهن. قال النحاس: والذي قاله حسن. الحادية عشرة: التوكيد للراضيات، يرضين كلهن وليس للمعطيات. نعم. الحادية عشرة: قوله تعالى: والله يعلم ما في قلوبكم، خبر عام، والإشارة إلى ما في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة شخص دون شخص. وكذلك يدخل في المعنى أيضا المؤمنون. وفي البخاري عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة، فقلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. فعد رجالا. وقد تقدم القول في القلب بما فيه كفاية في أول البقرة وفي أول هذه السورة. يروى أن لقمان الحكيم كان عبدا نجارا، قال له سيده: اذبح شاة وأتني بأطيبها بضعتين. فأتاه باللسان والقلب، ثم أمره بذبح شاة أخرى، فقال له: ألق أخبثها بضعتين. فألقى اللسان والقلب، فقال: أمرتك أن تأتيني بأطيبها بضعتين، فأتيتني باللسان والقلب، وأمرتك أن تلقي بأخبثها بضعتين، فألقيت اللسان والقلب. فقال: ليس شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما إذا خبثا. وهذا تقدم في سورة لقمان. قد يستشكل بعض طلاب العلم ما حدث في حجة النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لعائشة رضي الله عنها حينما حاضت إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، يطيب قلبها وخاطرها ويسكن روعها. ولما حاضت صفية قال: عقرى حلقى أحابسة ناهي، فيظن أن هذا في شيء من الميل الظاهر، يعني فيما يملك. لكن مرد ذلك أن حيض عائشة لا أثر له في حبسهم، مثل هذا لا يثير. إذا كان الشيء لا أثر له، إذا كانت تطهر قبل رجوعهم، هذا أمر سهل. لكن إذا كان يترتب على ذلك حبس النبي عليه الصلاة والسلام حاضت يوم العيد، وعلى هذا يلزم عليه أن تأخر النبي عليه الصلاة والسلام أسبوع، تأخر معه أصحابه، هذا لا شك أن هذا مؤثر ويليق بقول أحابسة ناهي عقرى حلقى. مع أن مثل هذا الدعاء لا يراد به حقيقته كما قرر ذلك أهل العلم، فالعرب يطلقون مثل هذا ولا يريدون الدعاء. فعلى هذا ما قاله لصفية مناسب لظرفها، وأنه يلزم منه حبس النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وأما حيض عائشة باعتباره لا يلزم منه الحبس، فالأثر فيه أخف وأقل، وإنما هي مصيبة عليها لا عليهم، فتحتاج إلى من يطيب خاطرها، بينما مصيبة صفية على الجميع فتحتاج إلى مثل هذا الكلام وإن كان لا يراد حقيقته. وهذا هو السبب في اختلاف الأسلوبين منه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعائشة وإلى صفية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.